الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب، يعني عذاب الكفر الذي وعذاب إضلالهم لغيرهم وصدهم عن سبيل الله. أعد الحديث. قال في الحديث الأول: إذا كان يوم القيامة دفع الله عز وجل إلى كل مسلم يهوديا أو نصرانيا فيقول هذا فكاكك من النار. يعني ليس معنى ذلك أن هذا يعني المسلم يعني كان يعني كان في النار وهذا مكانه، بل هذا قدر الله عز وجل أنه يكفر وأن يصد عن سبيل الله وأن يكون في النار، وهذا قدر الله أن يكون في الجنة. ولكن يعني الكافر إنما يحصل له بسبب شيء صدر منه، لا أن ذنوب المسلمين نقلت عليهم ونقلت إليهم وحولت من المسلمين إليهم، وإنما حصل لهم يعني أمثال ذنوب المسلمين الذين أضلوهم، فيعني يكون عليهم إثم هذا وإثم هذا. والنووي رحمه الله ذكر يعني أقوالا في ذلك، وذكر يعني آخرها هذا القول، القول الذي هو يعني جيد. نعم، شوف كلام النووي. قال: ومعنى هذا الحديث ما جاء في حديث أبي هريرة: لكل أحد منزل في الجنة ومنزل في النار، فالمؤمن إذا دخل الجنة خلفه الكافر في النار لاستحقاقه ذلك بكفره. ومعنى فكاكك من النار أنك كنت معرضا لدخول النار، وهذا فكاكك لأن الله تعالى قدر لها عددا يملأها، فإذا دخل الكفار بكفرهم وذنوبهم صاروا في معنى الفكاك للمسلمين. وأما رواية يجيء يوم القيامة ناس من المسلمين بذنوب، فمعناه أن الله تعالى يغفر تلك الذنوب للمسلمين ويسقطها عنهم ويضع على اليهود والنصارى مثلها بكفرهم وذنوبهم، فيدخلهم النار بأعمالهم لا بذنوب المسلمين. ولا بد من هذا التأويل لقوله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. وهذا يوضح الآية التي ذكرت في سورة الآيتين في سورة العنكبوت، وكذلك الحديث: لتتبعوا سنن من كان قبلكم حذو القدة بالقدة، يعني معناه أنهم أضلوهم. وكذلك قول الله عز وجل: الذين كفروا صدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب، يعني هذا الذي يحصل للكفار ليس ذنوب المسلمين وإنما هي ذنوبهم التي حصل فيها الصد عن سبيل الله وحصل فيها إضلال المسلمين، وكل المسلمين يقلدونهم ويتبعونهم، كما هو واضح في قوله صلى الله عليه وسلم: لتتبعون سنن ما كان قبلكم حذو القدة بالقدة، حتى لو دخلوا جحر رب لدخلتموه. قلنا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن، يعني من القوم إلا إياهم. نعم. قال: واحتمل أن يكون المراد آثاما كان للكفار سبب فيها. نعم. بأن سنوها فتسقط عن المسلمين بعفو الله تعالى ويوضع على الكفار مثلها لكونهم سنوها، ومن سن سنة سيئة كان عليه مثل وزر كل من يعمل بها. هذا واضح. نعم. الإسناد. نعم. قال: حدثنا أبو بكر بن شيبة عن أبي أسامة حماد بن أسامة عن طلحة بن يحيى عن أبي بردة عن أبي موسى. نعم. قال: حدثنا أبو بكر بن شيبة عن عفان بن مسلم عن همام بن يحيى العوذي عن قتادة عن عون وسعيد بن أبي بردة عون بن عبد الله بن عتبة وسعيد بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى. قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن مثنى جميعا عن عبد الصمد بن عبد الوارث عن همام عن قتادة. قال: حدثنا محمد بن عمرو بن عباد بن جبل بن أبي رواد عن حرمي بن عمارة عن شداد أبي طلحة الراسبي عن غيلان بن جرير عن أبي بردة عن أبيه. نعم. قال: أبو روح لا أدري. أبو روح هو حرمي بن عمارة كنية، ما هذه كنيته، ذكره في الأول باسمه وذكره في الآخر بكنيته. نعم. قال: حدثنا زهير بن حرب قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن هشام الدستوائي عن قتادة عن صفوان بن محرز قال: قال رجل لابن عمر رضي الله عنهما: كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول في النجوى؟ قال: سمعته يقول: